السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، أنا درست نظرية التطور وبحثتها، وفي نفس الوقت درست نظرية الفيض والصدور وبحثتها. نظرية التطور كما تعلمون مشتهرة لداروين، وقلت لكم بأنه يوجد من الفلاسفة القدماء والمحدثين من قال بها أو ألمح إليها مثل إخوان الصفا. أما نظرية الفيض والصدور فهي نظرية شائعة عند فلاسفة اليونان وفلاسفة الإسكندرية أفلاطون ورفاقه وفلاسفة المسلمين الفارابي وابن سينا، ووجدت شبها كثيرا وشديدا بين النظريتين. أنتم تعرفون نظرية التطور. نظرية التطور تقول بأن الأنواع الحية فوق الأرض تطورت من خلية واحدة. كل هذا التنوع والتفرع والكثرة في الأنواع الحية تعود إلى خلية واحدة. هذه نظرية التطور. نظرية الفيض والصدور شيء مشابه جدا لنظرية التطور، لكنها أكبر وأعم وأشمل. نظرية الفيض والصدور تقول بأن الوجود كله، كل الوجود فاض عن الواجب الأزلي. من هو؟ ما نسميه نحن الله. أصلا الوجود عند الفلاسفة هو الله، وكل الموجودات فاضت عنه. فاضت عنه العقول المجردة ما نسميها الملائكة، فاضت عنه النفوس الناطقة اللي هي نفوسنا نحن، فاضت عنه الهيولى اللي هي أصل المادة. وأنا قلت في مقطع سابق بأنها مشابهة إلى حد كبير لما يسمى الطاقة، وهي المكون الأساسي للمادة. فقل لي، ما هو الفرق بين نظرية الفيض والصدور وبين نظرية التطور؟ لا يوجد فرق إلا في مستوى النظريتين. نظرية التطور تشرح الوجود المادي للأنواع الحية فوق الأرض فقط، فهي جزء مصغر جدا لنظرية الفيض والصدور. نظرية الفيض والصدور تشرح الوجود كله، الوجود الغيبي والوجود المادي، الوجود الفيزيائي والوجود الميتافيزيائي، تشرحه بنفس الطريقة التي تقدمها نظرية التطور، وتقول بأن كل الممكنات، يعني كل الموجودات، فاضت عن الواجب الأول، الواجب الأزلي اللي هو الله. هذا هو مختصر وخلاصة نظرية الفيض والصدور، وفيها تفصيلات كثيرة، اقرأوها في المراجع الأجنبية أحسن. لكني في الحقيقة والواقع وجدت أنها متشابهة مع نظرية التطور إلى حد كبير، إلا أنها تختلف معها في مستوى الموضوع. يعني نظرية الفيض والصدور موضوعها الوجود بكامله، بينما نظرية التطور موضوعها الأنواع الحية. أطرح هذه الفكرة على الباحثين، أتمنى أن يوجد باحث يدرس هذه القضية، وإذا وجدت فرصة سوف أفعل ذلك. يجب دراسة نظرية الفيض والصدور دراسة عميقة ودقيقة، ومقارنتها بنظرية التطور. مبدئيا ومن خلال نظرتي أنا، أرى بأن الفرق بينهما فقط في مستوى الموضوع. مستوى موضوع نظرية التطور هو الأنواع الحية على الأرض، بينما نظرية الفيض والصدور تتعامل أو تنظر أو تفسر الوجود كله بنفس التفسير الذي تقدمه نظرية التطور، وتقول بأن الموجودات فاضت عن الوجود، فاضت عن الواجب الأزلي. كل الموجودات هي ممكنات فاضت عن الواجب الأول. وبعضهم يقول بأن هذا الفيض ضروري، يعني الموجودات فاضت عن الوجود بالضرورة، ورغم أنها ممكنة، يعني ليست قائمة بذاتها، إلا أنها واجبة بغيرها، واجبة لغيرها وقائمة بغيرها، قائمة بالواجب الأول. ونظرية الفيض والصدور ونظرية التطور كلها تقود إلى وحدة الوجود بكل وضوح وجلاء، عندما تتعمق فيها تقود إلى وحدة الوجود، وبالتالي يصبح ما نسميه نحن خلق مسألة نسبية. هو خلق من وجهة نظرنا نحن، لكن من حيث الوجود هو ليس خلق، هو فيض صدور. موضوع مثير، يستحق البحث، يستحق الدراسة، يستحق المقارنة. يوجد تشابه كبير جدا بين نظرية الفيل والصدور ونظرية التطور، وأنا شخصيا أعتقد بأن نظرية التطور دليل على نظرية الفيل والصدور، وأعتقد بأنها مقياس مصغر جدا على نظرية الفيل والصدور، وأن هناك حكمة عميقة جدا عند الفلاسفة الأوائل ربما سنصل إليها لاحقا. إذا كنا نحن الآن في هذا العصر قد اكتشفنا نظرية التطور، فهم كانوا يتحدثون عن شيء مشابه لها منذ آلاف السنين. الفيض والصدور شيء مشابه للنشوء والارتقاء، والفلاسفة لا يتحدثون عن مفهوم الخلق كثير. الخلق والخالق ليست مصطلحات موجودة عند الفلاسفة كثيرا، الموجود عندهم الفيض، وهذا بكل وضوح وبكل تأكيد يدل على أنهم يقرؤون هذه الحقائق قراءة فلسفية عميقة. فكرة جذبتني وأحببت أن أقدمها لكم، ربما تجد عقلا ذكيا يبحثها. إلى اللقاء.